تفيد أقوال يا ضاق الحال ما تفيد قوال ما تفيد قوال أنا كتركبوا الهبال لا تسكنوا خيال عامن ولا والنادي بالحال فينكم يا رجال فين الهالة كتركبوا الهبال لا تسكنوا خيال عامن ولا تركبوا الهبال لا تسكنوا خيال معامن وانا لا تركبوا الهبال لا تسكنوا خيال هروبكم أشل فترجوا يا وين ترجوا لقدام سلحوا بالقدام وقاوموا يا وين قاوموا لهام كل شيء اسمه الظلام وتعود المعنى الكلام هزموا الجهل هزموا الظلام.